بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا في الدين. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا واجعله سببا لازدياد إيماننا وقربنا منك وتعلقنا بكتابك. اجعل القرآن الكريم العظيم ربيع قلوبنا، نور أبصارنا، جلاء همنا وأحزاننا. لا تجعلنا ممن هجر قراءته ولا تتبره ولا تطبيقه ولا تبليغه، إنك ولي ذلك والقادر عليه. إخواني الطلاب، أخواتي الطالبات، بفضل ومن وكرم من الله جل جلاله وصلنا إلى سورة عظيمة من سورة القرآن الكريم من جزء عما، اسمها سورة الضحى، آياتها 11 آية، وترتيب نزولها على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك السورة 11. شو يعني السورة 11؟ يعني بالسنين الأولى. اللي صار مع النبي عليه الصلاة والسلام أنه أول ما بدأ بدعوته وبرسالته نزل، كان النبي عليه الصلاة والسلام كما تروي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، كان قبل البعثة يتحنث الليالي الطوال في غار حراء نزلت ما قبل النبوة. شو يعني يتحنث؟ تحنث مقصود منه الاعتزال مع العبادة في غار بطل على مكة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام ما يحب كلام أهل مكة، مع أنه لسه ما نزل على الوحي، فكان يطلع على الغار ويقعد يتأمل بالناس، يتأمل بالسماوات. والنبي عليه الصلاة والسلام أصلا ما سجد لصنف في حياته حتى قبل البعثة، وما شرب خمرا وما زنا وما فعل حرام، عصمه الله جل جلاله من ذلك. بدأت كما تقول خديجة رضي الله عنها وكذلك تروي عائشة رضي الله عنها ذلك، بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بأول علامات النبوة الصالحة. شو هي؟ الرؤية الصالحة، الرؤية الصادقة، تفكر. العبادة التي كانت قبل البعثة هي عبادة تفكر، والتفكر عبادة، على فكرة عبادة مهجورة في هذه الأيام. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يتفكرون. فالتفكر عبادة مهجورة منسية، وهي عبادة تقربك إلى الله وتزيد عندك الإيمان. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتفكر. فالمهم بلشت علامات، بدأت علامات النبوة. فكانت أول علامة من علامات النبوة ما هي؟ الرؤية الصادقة. شو يعني الرؤية الصادقة؟ الرؤية الصادقة أنه ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى شيئا في الرؤية إلا يراه في الحقيقة كفلق الصبح. هذا خاص للنبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، هذا ليس خاص للنبي عليه الصلاة والسلام، بل من علامات الصلاح للعبد أنه يرى الرؤية ثم يراها في الحقيقة عيانا، وهذا من علامات الصلاح. بل إن الله إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن النبوة جزءا، أن النبوة 46 جزء، 46 جزء، جزء منها الرؤية الصادقة. ثم بعد ذلك بدأ يتحضر نفسيا حتى نزل عليه جبريل عليه السلام. هلا نحكي القصة بسورة العلق إن شاء الله. بعد ما نزل عليه جبريل عليه السلام وأمره بالدعوة انقطع عنه الوحي. في رواية بتقول 6 أشهر، وفي روايات بتقول 5 شهور، في روايات 4 أشهر، في روايات أقل الروايات 3 أيام. النبي عليه الصلاة والسلام من شدة انتظاره للوحي أول ما نزل عليه الوحي خاف، ومع ذلك أحب الوحي وفرح أن الله اختاره من بين الناس أن يكون نبي. بعد هذه الزيارات المتقطعة نزل على النبي عليه الصلاة والسلام جبريل 10 مرات، وفي كل مرة ينزل عليه سورة أو بعض الآيات. بعد هذه السور، بعد ما كان يجي كل يوم وأحيانا كل يوم أكثر من مرة، انقطع. فالنبي عليه الصلاة والسلام ظن للوهلة الأولى أن الله جل جلاله انتزع منه النبوة وأنه ليس أهلا لهذه النبوة، فحزن وصار يصعد إلى الغار مرة أخرى، ومن شدة ضيقه يكاد أن يلقي بنفسه عن الجبل. وهذا الحديث في البخاري، اللي حضر دورة البخاري مع الشيخ بيّن من الشبهات التي يدخل عليها فيها منها العلمانيون إلى الإسلام، أن نبيكم كان يريد الانتحار، ولكن لو علمنا المسألة بحذافيرها نعلم أن هذا من تعلق النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عن نفسه بهذا الحديث، لا أنه يريد هو الانتحار ولكن من شدق إصابه هل تركني ربي جل جلاله، فحزن حزنا شديدا. فبعد هذه الفترة إما 3 أيام إما شهر أكثر أو 6 أشهر إذا بجبريل عليه السلام ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام، وينزل عليه بأي سورة؟ بسورة الضحى. وسمى الله جل جلاله هذه السورة بسورة الضحى. ليش؟ زي ما كل سورة عم نشوف نحن شو المقصد من التسمية، لما سماها بالضحى؟ خلصنا الليل مش هيك؟ بلا خلصنا، رأنا الشمس والليل. آخ ممكن آخ تسيتوا آه. بسم الله ما أجد عسعس. احنا خلصنا الليل شو ما كنا رايحين. الضحى نعم من الوضوح، ووقت الضحى يكون بعد ليل، والليل يكون فيه شدة والضحى تذهب الشدة. فكأن الله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول لك أيها الداعي يا من تقتدي بنبيك صلى الله عليه وسلم، سيمر عليك مراحل شدة في حياتك الدعوية الدينية التي التزمت فيها، فاعلم أنك إن صبرت كما صبر نبيك صلى الله عليه وسلم سيشرق عليك نور الإيمان ويحولك من شدة الظلام إلى الضحى. لذلك قال بعدما أقسم به والليل إذا سجى، سجى أي اشتد ظلامه، وسجى أي قوي في الظلام. فكأن الله يقول الليل أوله يكون بالغروب، فالسواد فيه لا يكون قوي، ولكن الليل إذا اشتد ظلامه يكون بعده الضحى. يا رسول الله اشتد ضيقك، اشتد همك وغمك، ظننت أن الله تركك، ها قد جاء الضحى وفيه البشائر من الله جل وعلا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلمه وعلمكم في الدارين، سورة والضحى مكية إحدى. ليش طيب بالقرآن اسم الضحى؟ هون عم بقول سورة والضحى، لأن البعض يسميها بالآية الأولى التي فيها كما هي والضحى والشمس، والبعض وهو ما عليه الأكثر يعني لأجل ذلك آيات أو سور القرآن الكريم سميت بذلك، ينزع منها حرف وتسمى باسمها فسميت بسورة الضحى. وهذه الواو شو هي؟ القسم، يقسم ربنا تعالى بعظيم مخلوقاته، وهذا القسم متعلق بموضوع السورة. مكية 11 آية. ولما نزلت كبر صلى الله عليه وسلم آخرها فسكبر آخرها، وروي الأمر به خاتمتها وخاتمة كل سورة بعدها وهو الله أكبر. تعرفوا أنه في بعض سور القرآن الكريم يسن إذا ختمت أنك تذكر ذكر معين، مثل مثلا سورة القيامة فسبح باسم ربك العظيم، شو السنة تقول؟ سبحان ربي العظيم. وهذا جائز في الفرض وجائز في النفل، ولكن على أن لا يكون بصوت مرتفع جدا، ولكن يكون بصوت تسمع به نفسك، تمام؟ لذلك من الأشياء التي من الأمور التي سنها رسول الله أن تقولها بعد قراءة سورة الضحى الله أكبر. ولما كبر النبي صلى الله عليه وسلم رحم بعد الغم الذي أصابه؟ أو لا إله إلا الله والله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى أي أول النهار أو كله، والليل إذا سجى أي غطى بظلامه أو سكن، ما ودعك أي تركك يا محمد صلى الله عليه وسلم، ربك وما قلى أي أبغضك، نزل هذا لما قال الكفار عند تأخر الوحي عنه 15 يوما إن ربه ودعه وقلاه. اللي اشتد على النبي عليه الصلاة والسلام مش بس ترك الوحي، كلام الناس وكلام المشركين وصاروا يقولون له أنك أنت لست أهلا لهذه النبوة، وهذا الدليل أن أمين وحي السماء تركك وغير ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام اشتد عليه، فكانت هذه السورة جبر خاطر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أقسم له بالضحى الذي يأتي بعد شدة الظلام، فقال له تطيبا لخاطره وجبرا لخاطره وتحببا له صلى الله عليه وسلم، مع أن الله تعالى هو الغني حتى عن رسوله، ولكن لعظمة النبي عند الله تحبب وتودد ربنا إليه، فاسمه الودود، وهو الذي يتودد لعباده، وأعظم من تودد إليه ورسول الله عليه الصلاة والسلام، فكأنه يطيب خاطره ويقول ما ودعك ربك، ما تزعل، ما تركتك اليوم، البي بيترك ابنه شوي بعدين بيجيب له، خلاص أنا ما قصدي، تعال عندي، الزوجة، الزوج، الأخ، الصديق. فالله تعالى يطيب خاطر حبيبه صلى الله عليه وسلم ويقول له يا محمد ما ودعك ربك أي ما تركك، وما قلى أي ما هجرك. وللآخرة خير لك أي لما فيها من الكرامات لك من الأولى أي الدنيا. عشان هيك يا أخواني يقال أنه إذا ضاقت بك الدنيا وحسيت حالك كثير مختنق، اقرأ سورة الضحى، اقرأ سورة الضحى وتذكر فيها أنه فيها جبر خواطر، وبس تودعك ربك وما قلى اتذكر أن هذه من الله لنبيه ولأوليائه ولأتباع نبيه. لأنه أحيانا بصير عليك أمور بتقول يا رب، طب يعني حاس حالها متروك، سكرت هون وسكرت هون وسكرت هون وسكرت هون وسكرت، وديون والمحل خرب والشغل والمرأة والأولاد، يا رب يعني أنا شو عامل شيء؟ دغري عود وتذكر النبي اللي كان متروك أيام وأشهر من عند الله، ثم أرسل الله له ما ودعك ربك وما قال، وقرأها بنية أن يا ربي أني أنا لا أقبل ولا أرضى أن أبتعد عنك. وللآخرة خير لك من الأولى، فينا نخدها على معناها الظاهر اللي هو شو؟ دنيا وآخرة، ولكن المعنى الأجمل واللي بيندرج تحت الدنيا والآخرة أي الأمر الآخر الذي لا تعلمه أنت الآن، الذي خبأه الله لك هو خير لك من الذي أنت فيه الآن، وهو الأولى. تمام؟ شو هو الأولى والآخرة؟ فإذن الأولى ما أنت فيه الآن، هذا الموضوع بيتعلق بشو يا إخواني؟ بالقضاء والقدر. إحنا إذا مذكرين حكينا قبل عن القضاء والقدر، وقلنا أنه للوهلة الأولى موسى عليه السلام ما عرف ليش خلق السفينة، بعدين طلعت الآخرة أفضل له من الأولى، أنه كانت سبب السفينة وأهل السفينة. فاللي عم بخبي لك يا ربنا جل جلاله، واللي عم بخبي لك يا ربنا تعالى بعد البلاء اللي نزل عليك والبلاء اللي عليك في نفسك أو في ابنك أو في بنتك أو في زوجتك أو في أبوك أو في أمك أو في مالك أو تجارتك أو مصلحتك أو سفرك، هذا البلاء ربنا تعالى يخبئ لك شيء خير من الذي أنت فيه، وهو الآخرة. وهو على نوعان، إما تراه في الدنيا فيعجل الله تعالى لك الحكمة من البلاء والقدر، وإما يؤخره لك يوم القيامة، كما أنه بيّن لأهل السفينة في الدنيا ولم يبين لمن قتل ولدهم في الدنيا، بل بيّن لهم يوم القيامة الذي ذبح ولده في الدنيا عن طريق الخطر. نعم. ولسوف يعطيك ربك أي في الآخرة من الخيرات عطاء جزيلة. الله، هذه كذلك من البشارات للنبي عليه الصلاة والسلام. كل الأنبياء طلبوا من الله إلا النبي عليه الصلاة والسلام، ربنا تعالى هو الذي أعطى. ولسوف، هذه الواو وشو؟ لا، طب كيف نفرق بين القسم والعطف يا إخواني؟ كيف نفرق بين ما هو القسم وما هو العطف؟ المعنى بدك تفكر بالمعنى. ربنا جل جلاله عم بخبر النبي عليه الصلاة والسلام، أول شيء أقسم مرتين، والضحى والليل إذا سجى. جواب القسم الآن عم بجوبنا، ما ودعك ربك وما قلى، ولا الآخرة خير لك من الأولى، ولا سوف، يعني عم بجاوبه للنبي بعد ما أقسم له، أقسم له مرتين بشيء عظيمين اللي هو الضحى والليل، ولا عم ببشره، كان تقول أنه ما تركتك وما ودعتك، واللي مخبالك إياه بالدنيا والآخرة أفضل من اللي أنت فيه الآن، وحأعطيك يوم القيامة شيء يرضيك. فأنت بس تفهم المعنى بتعرف أنه يدمن واو قسم، تمام؟ في واو عطف، واللام بسوف للتأكيد، وسوف كذلك للتأكيد، ولكن لبعد المسافة. يعطيك ربك فترضى، هذه الفاء ايش اسمها بفترضى؟ باب الفاء الفورية، هي فاء العطف ولكن تفيد الفورية، أن الله جل جلاله سيعطيك فيرضيك. وما الذي يرضي النبي عليه الصلاة والسلام؟ بس ما الذي يرضي النبي عليه الصلاة والسلام؟ لن يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حتى يدخل آخر رجل من أمته الجنة. قال إن معروف الحديث بس سجد ونزل جبريل وقال اسأله ماذا يبكيك؟ قال يا ربي أمتي أمتي. قال انزل وقل له إن الله سيرضيك في أمتك ولا يسوءك ولسوف يعطيك، ما بدوش النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه، ولسوف يعطيك ربك فترضى، أي فسوف يرضيك يوم القيامة بأن يدخل أمتك الجنة، وذلك بإعطائك المقام المحمود الذي تشفع فيه للخلائق. اللهم اجعلنا ممن يشفع لهم حبيبهم صلى الله عليه وسلم. آمين. نعم فترضى. نعم نعم، كل من مات على الإيمان ولم يرى ذلك ليس الكفار. نعم فترضى أي به. فقال صلى الله عليه وسلم إذن لا أرضى وواحد من أمتي في النار. الله أكبر. إذن رضى واحد من أمتي في النار. نعم إلى هنا تم جواب القسم بمثبتين بعد هلا بلشنا بموضوع جديد. نعم ألم يجدك أي استفهام تقرير الآن بعد ما يعني بس عم نقول نحن ولا المثال بيجي الولد زعلان ابنك زعلان بتكون أنت مقاطع وصل لك كم يوم بعدين بتحس أنك تقلت عليه فبتجيبه وبتصير ترضيه عمي أنا ما تركتك أنا ما قصدي شيء تعال أقول لك بعدين شو بتصير تعمل بتصير تحكي أنت شو عامل معه مش جبت لك مبارح مش مبارح اشترينا مش مبارح ظهرنا مش مبارح ملنا الآن ربنا تعالى تخيلوا يا إخواني رب العالمين عم بيراضي النبي عليه الصلاة والسلام عم بيسترضي النبي وصار يقول له مش عملت لك هيك ألم يجدك يتيما فآوى ونسيت أنك أنت كنت بدون أب ونسيت أن أمك ماتت أنت وصغيري أنت وصغير فآويتك ألم يجدك يا رسول الله يتيما أي ربك أي ربك وجدك يتيما فآوى وقال العلماء في هذا أن هذا ديدن القادة وديدن من يتربون على القيادة أنهم يولدوا أي أنا أظن قلت هذا سابقا أكثر من مرة الإمام الشافعي يتيما الإمام مالك يتيما كبار الأئمة والقادة الذين انتشر صيتهم وذاع صيتهم بين العباد والبلاد كانوا أيتام لما؟ قال لأن اليتيم يتربى على الرجولة وعلى قوة الشخصية منذ الصغر وأنه لا شيء يتعلق فيه ويعتمد ويستند إليه فيتحمل المسؤولية منذ صغره أو بتراجعه إذا ما كان يتيم ولكنه يهاجر ويسافر منذ الصغر فيترك ويبتعد عن أهله وعن وطنه لذلك نحن اليوم بنقول له لا خليك حد يا بابا ما تسافر ما تروح أنا بدي ما ببعتك للدين أو أنا ما بروح للدين ما بتحرك في سبيل ليش قال والله بدير بالي على أولادي فأول واحد بيعق ابنه نملزقه فيه أول واحد بيعق ابنه أما بس يتعلم الهجر والترك والسفر للدين فبيطلع ابنه من الصالحين كما كان نهج سيد المرسلين 100% بالسيرة في له تفصيل ما هي فوائد اليتم. نعم يتيما أي بفقد أبيك قبل ولادتك أو بعدها فآوى أي بأن ضمك إلى عمك أبي طالب ووجدك ضالا أي عما أنت عليه الآن من الشريعة فهدى أي هداك إليها. كلمة ضالا للوهلة الأولى ببين شو معناتها ربي يا حبيبي بطل كلمة ضالا أنه ضلال لا كلمة ضال إلى أكثر من معنى في اللغة العربية ممكن ضال يعني من الفساد ولكن أصل الضلال ضل الطريق أي أضاع الطريق وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في غار حراء تفكر شو أعمل هو مش راضي عن الناس بس مش عارف شو المنهج يعني ما عارف كيف الطريقة هو وجدك ضالا في الغار لا تعرف ماذا تفعل ده أي هداك للطريق الذي تبدأ فيه بإقامة الدين وما هو الطريق الذي هداه إليه؟ لا ما هو بيعرف كان الإسلام من أبسط ما سجد النبي عليه الصلاة والسلام لسنة ولكن طريقة إقامة الدين في الأمة عن طريقة التجوال وزيارات الناس وإقامة الدين هذا منهج النبوة هو منهج إقامة الدين وهو المنهج الرباني للأمة إلى قيام الساعة. نعم ووجدك عائلا أي فقيرا فأغنى أي أغناك بما قنعك به من الغنيمة وغيرها مش بس هيك يا إخواني النبي عليه الصلاة والسلام مين كان يعني أول شيء يصرف عليه جده بعد جده عمه بعد عمه صار يشتغل عند خديجة أحبته خديجة وشفت ورأت منه العجب العجاب فصارت تنفق عليه ثم هي التي تزوجته وهي التي أنفقت للسنوات الأولى عليه قيد الله جل جلاله له من يغنيه في مراحل نشأته وكذلك تجد إذا أراد الله جل جلاله بعبده خيرا يهيئ له من يصرف عليه حتى ينشئه تنشئة الدين والإيمان وأنا هون بدي أقول لك شيء فرعي، من وفقه الله جل جلاله وأغناه وأعطاه على أن يكفل طالب علم، وإن كان ذلك ابنه فنعمة وحسن، إن لم يكن ابنه فابن أخيه، ابن عمه، قريبه، صديقه، من وجده يعني ميول للإيمان واستطاع أن يكفله فهذه صدقة جارية له إلى قيام الساعة. وعلى فكرة هذه من السنن المهجورة في هذه الأيام. سابقا أيام الخلافة الإسلامية كان في شق من بيت مال المسلمين، شق من الأوقاف فقط لكفالة طلبة العلم. اليوم سمحوني، إذا الإنسان ما قدر يتفرغ للعلم والدين، إذا همه بالدنيا ويطلع رزقه ويجمع، كيف بده يتفرغ للكتب؟ كيف بده يفتي للناس؟ كيف يطلع للناس الفتاوى الربانية؟ كيف بده يجتهد لإقامة الدين في الناس؟ لن يستطيع، همه هون وهون وهون. لذلك كانت الدولة الإسلامية تفرغ أهل العلم للعلم. اليوم أخذ هذا المنهج مين؟ الغرب. اليوم الكنيسة ممنوع، شفتوا راهب فاتح دكاني؟ ممنوع عندهم، ممنوع. أنت شو شغلك؟ شغلك تقعد تشتغل بالإنجيل، وشغلتك تقعد تطلع منه الأحكام، وشغلتك تنصر الناس. أنت ممنوع، نهيئ لك كل ما تريد، أنت عليك أن تتفرغ تفرغا كاملا لهذا، بس لأنه على باطل ما طلع منه شيء. أما لو هذا بزمن الإمام الشافعي، كنت عم بقرأ بكتاب تاريخ الإمام الشافعي، الإمام الشافعي كان بزمن أول الدولة العباسية، لحق ستة من الخلفاء ومنهم هارون الرشيد. هارون الرشيد بزمنه كان مين؟ كان الشافعي. بزمن هارون الرشيد كان من كتب كتابا فيه علم جديد مفيد للأمة، كان عنده هارون الرشيد ميزان، يأتي بالكتاب ويضعه ويأخذ وزنه ذهبا. شوف تشجيع العلم، شوف تشجيع الكتابة. أما بالمقابل بس طلعت الأفكار الخبيثة اللي خربت على الإسلام، اللي ضيقت عليه بغير مكانه. كذلك قرأنا وسمعنا أنه بالألف وتسعمية أو 1800 بس دخل نابليون بونابارت على مصر، كيف نشر الإلحاد؟ كيف انتشر الإلحاد بين الناس؟ انتشر الإلحاد أنه أول ما دخل نابليون بونابارت على مصر دخل معه المطبعة، بس دخل معه المطبعة بلش يطبع. كانت العلماء سابقا تكتب كتابي، فالكتاب قديش بده ياخذ مع الشيخ ليكتب ويعمل منه نسخه، ولا يبعثه للامصار كم نسخه بده يعمل منه قديش بده يكتبه، فجاب المطبعه فطلع شيء جديد. فاجا اليوم العلماء بدهم يشوفوا الحكم الفقهي للمطبعه، فالعلماء ما كانش عندهم فقه الاجتهاد، وكان عندهم يعني انغلاق. فاجا احد العلماء طلع على المطبعه وكيف تطبع، فقال هذه فيها حرام وفيها شرك. فكيف فيها شرك؟ قال لأن أول شيء أنت حتى تطبع الكلمة على الورقة لازم تطبع بالعكس، لازم على الطباعة تطبع بالعكس. فقال فاسم الله اسم الجلالة والآيات بينكتبوا بالعكس بعدين بينطبعوا على الورقة، فهذا فيه كفر وفيه تحريم. فأخذ المسلمون بهذه الفتوى، وبدأ نابليون بونابرت يطبع كتب الإلحاد، وانتشرت في مصر وفي الدول العربية الإسلامية. شوف كيف عدم يعني الفقه وفقه الواقع. من أجل ذلك إخواني في الله، يعني الاهتمام، من وفقه الله، أنا هذا بثه حتى تكون فكرة، عسى الله يفتح على واحد منكم بعد سيدي سنتين ثلاثة والله يرزقه يعطيه يقول أنا بدي أكفل. اليوم نحن موضوع الأوقاف، بديش تطول بالموضوع عشان ما ياخد وقتنا كتير. موضوع الأوقاف هو من الأمور الميتة، وطبعا يعني بدناش ندخل بالأمور الحساسة، بس طبيعتكم ميتة، لأنه الناس يئست وضجرت بعد ما شافت حالة الأوقاف ببلادنا وشو عم بصير فيها. تعرفوا يا أخواني أنه من 100 سنة ما كان واحد يموت إلا عنده شيء موقفه لله، يعني على 50-60-40 يعني أنا في عندي محل يلا هذا لله. شو يعني وقف؟ يعني وقف هذا أوقفته لله، ممنوع حدا يستفيد منه من عائلتي، هذا بس للدين. واحد يقول أنا سيارة عندي يلا خلاص هذا لله، واحد يقول والله طاولة وقفت لله، واحد يقول أنا عندي طقم كنبيات هذا وقف لله، واحد يقول عندي شقة، بس بيقول لك أنا ما بدي موت إلا يكون عندي شيء وقف لله. كثرة الأوقاف، فالأوقاف كانت تدر على المسلمين، الفقراء تعطيهم، العلماء تكفيهم، تفرغوا أنتوا للعلم، ممنوع تمدوا يدكم للسياسيين، حط رابطة عند السياسي فلان وفلان وهو يقول لك احكي يمين وشمال. أنت العالم بتكون ممنوع، حر طليق، بتقول كلمة الحق، لا تخاف الله لو تلائم. المدارس الإسلامية، الكتاتيب، مراكز تحفيظ قرآن، هيك كانت الأوقاف. عدم بس راح المقصد من الأوقاف وبدأت تسرق الأموال فالناس يئست، ما عادش حدا تصدق، ما عادش حدا عمل أوقاف. أما الأصل اللي احنا بيت مال المسلمين هو اللي بغطي كل حاجات المسلمين. عودة، نرجع. نعم تفضل. بسم الله، فهمها كما تريد. بسم الله. وفي الحديث ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى من العرض. شوف العرض، العرض يعني المال. أحسن الله إليكم. ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. فأما اليتيم فلا تقهر. الآن خلص، خلص ال يعني صح التعبير، والله يحق لنا، يحق له أن يمن عليكم. خلص التمنين من الله للنبي، بل الله يمن عليكم. ماشي، فالله قاعد يمنن على النبي عليه الصلاة والسلام، ألم ألم ألم ألم أفعل معك كذا وكذا. الآن ختام السورة، ما هو المنهج الذي لابد أن تجتهد فيه يا رسول الله والأمة من بعدك؟ فأما اليتيم فلا تقهر، أي بأخذ ماله أو غير ذلك. هذا للنبي عليه الصلاة والسلام ولكل الأمة من بعده، لابد أن يكون عندكم رحمة وحنان على هؤلاء الصنف من المجتمع. وأما السائل فلا تنهر، أي تزجره لفقره. هذا معنى، ولكن العلماء قالوا أن المعنى بيدخل بالآية اللي قبله، السائل يعني الفقير بيدخل باليتيم. طب شو المقصود لكم هنا السائل فلا تنهر؟ السائل عن الدين، يعني الذي يجي يأتي ليسأل عن الدين فلا تنهره. فهذا منهجك يا رسول الله أنك داعي، فلا تعرض بوجهك عن أحد من الناس. وكذلك أيها الدعاة يا أتباع الأنبياء لا تنهروا سائلا. لذلك بس نعطي الإجابة. لا، هلا قد يندرج هذا مال هذا المعنى تحته، ولكن المعنى الذي عليه أكثر المفسرون أن السائل المقصود هنا السائل عن الدين. لذلك بس نعطي الإجازة للمشايخ بالقرآن، نجيز أحد من الإخوة ونحن بس مشايخنا أجازونا، فبآخر السنة مكتوب وعلى أن لا يرد أحدا يسأله القرآن. يعني إذا جاء لك الشيخ أنا بدي أقرأ عليك القرآن تحفظني، الأصل أنك أنت تعمل له برنامج بس ما ترده، ما بيجوز. اللي بيحفظ القرآن ما بيجوز يرد حدا لأنه صار عنده أماني. وأما السائل فلا تنهر، أي لا تنهره بشدة لترده عن السؤال. نعم. وأما بنعمة ربك، أي عليك بالنبوة وغيرها، فحدث أي أخبر. وحذف ضميره صلى الله عليه وسلم في بعض الأفعال رعاية للفواصل. يمكن يصيبك بلاء، ما تقعد تشكي الله للمخلوق. وأما بنعمة ربك فحدث، هيك لازم نفهمها نحن. إحنا اليوم بفهم الواحد كل ما يصير معه شيء والله من باب وأما بنعمة ربك فحدث اليوم قمت الليل، وأما بنعمة ربك فحدث اليوم ختمت خمس أجزاء، وأما بنعمة ربك فحدث اليوم تصدقت على خمس. لا، مش هيك معنى الآية. وأما بنعمة ربك فحدث، أي عندما يأتي عليك البلاء ويشتد عليك البلاء لا تشكو الله إلى خلقه. ما تشكي الله للناس، تقعد تحكي عن المساوئ والتي تريد فيها، أما تكلم عن النعم التي أنعمها الله جل جلاله عليك. وهذه من أجمل السور، سورة الضحى التي سميت بسورة جبر الخواطر، جبرت خاطر النبي صلى الله عليه وسلم وتجبر خاطر كل مكسور الخاطر إلى قيام الساعة. نعم. فأما اليتيم فلا تقهر، ووجدك ضالا فهدى، وأما السائل فلا تنهر، ووجدك عائلا فأغنى، وأما بنعمة ربك فحدث. ممكن ترابط، هذه من سمية اللطائف الرحيلية. نعم. سورة ألم نشرح مكية، ثمان آيات. بسم الله. متعلقة بالسورة التي قبلها، لأنه ضاق صدر النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا موسى طلب من الله أن يشرح له صدره فقال رب اشرح لي صدري، والنبي لم يطلب بل قال الله له تفضلا له ولقدره ألم نشرح لك صدرك، شرح الله صدره. الأمة تطلب مغفرة الذنوب فالله يغفر لها الذنب، أما النبي لم يطلب بل ربنا غفر ذنبه، فقال جل جلاله ووضعنا عنك وزرك، والوزر هو الذنب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح استفهام تقرير، أي شرحنا لك أي يا محمد صلى الله عليه وسلم صدرك، أي بالنبوة وغيرها. ووضعنا، أي حططنا. لذلك يا أخواني في الله أنصح نفسي وإياكم بكثرة هذا الدعاء، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. يا أخواني ما فيك تقوم على قيام الليل ولا تصلي الفجر بجماعة ولا تذكر الله ولا تغض بصرك ولا تتكلم عن الدين ولا تتجول ولا تطلع زيارة ولا تحضر بشورة ولا تمشي في سبيل الله ولا تحضر بمجلس علم إلا بنشرح صدر. يعني هلأ لو قبل مجلس علم لو ضاق صدرك شوي والنفس حدثتك روح على البيت يا عمي، تسهر بالبيت مع المرأة مع الأولاد تحت التلفزيون، ضاق صدرك شوي ما انشرح بتروح بتروح بتدور سيارة بتروح، ولكن شرح الله صدرك فجئت. لذلك أدعو دائما رب اشرح لي صدري، هذا كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. وبأي عمل إذا في انشراح صدر تقدم عليه. ليش الاستخارة؟ الاستخارة من نتيجتها من الأشياء اللي خطأ بتقول الناس إنه الاستخارة بعد ما شو بدي أعمل؟ بدي أشوف منام. ما خص المنام بالاستخارة، الاستخارة بعد إما انشراح صدر وإما ضيق أو انقباض، إما تيسير وإما تعسير. إذا في انشراح وتيسير أقدم، إذا في انقباض وتعسير أقلع. نعم. عنك وزرك الذي أنقض أي أثقل ظهرك. وهذا ليش يا إخواني في الله؟ ليش الوزر بده يثقل الظهر بس أنت ما حامل شيء؟ لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في البخاري: المؤمن يرى الذنب إذا كان فايت على المسجد وقعت عينه على امرأة خطأ، أو تكلم غيبة بكلمة، أو سمع حراما بكلمة، أو مد يده لحرام. قال يرى الذنب كأنه جبل على ظهره ذنب. قال والمنافق يرى الذنب كأنه ذبابة حطت على أنفه ففعل لها هكذا. لذلك من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. من علامات الإيمان إنك تنبسط تفرح بالحسنة وتتضايق بالسيئة. لذلك الذي أنقض يعني حاسه تقيل ظهرك، مع أنه يطلع الظهر ما في شيء، ولكن الذنب له ثقل. أسأل الله تعالى أن يرزقني وياكم هذا الفهم للإيمان. نعم. لا، المقصود بالوزر ليس المقصود بالوزر حقيقة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم عن الخطأ، ولكن قال العلماء في هذه الآية خطاب للأمة قاطبة إلى قيام الساعة. وهذا كقوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. هذا في القرآن الكريم كثيرا، يعني قال الله تعالى: يا أيها النبي اتق الله. بالتفسير النبي أتقى الناس، كيف يأمر الله بالتقوى؟ قال هذا خطاب، لأن كل خطابات ربنا بالقرآن للنبي هي للأمة إلا ما خصصه به. نعم. شو هي؟ هون ده أكورد مسك الطريق أخوان. نعم. ورفعنا لك ذكرك أي بأن تذكر مع ذكري في الأذان والإقامة والتشهد والخطبة وغيرها. كم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني؟ وهذا بس للنبي؟ شوف يا أخوي، هنالك أناس رفع الله ذكرهم غير رسول الله إلى زماننا. بس تقول اليوم أبو بكر، تقول بعض الصحابة، تقول مالك، تقول الشافعي، تقول أبو حنيفة، تقول ابن تيمية، تقول ابن كثير، تقول الطبري، تقول صلاح الدين الأيوبي، تقول هؤلاء اللي ربنا رفع لهم ذكرهم. وهؤلاء رفع ذكرهم لأنه رفعوا ذكر الله. بس وحده في عندك راية بترفعها، يعني إذا أنت بتجتهد بحياتك لرفع اسم الله، الله جل جلاله يرفع اسمك ولو كان ثمن رفع اسم الله أن تداس كرامتك حتى يرفع ذكرك، حتى يرفع ذكر الله فالله يرفع ذكرك. الإمام مالك يا إخواني جلد حتى أطرافه شلت، أو أكتافه كادت أن تنقطع. ابن تيمية مات في السجن. الإمام أحمد بن حنبل جلد بس من أجل أن يرفع اسم الله عز وجل. جر بلال على الطريق، إحنا شو عملنا؟ إحنا إيش التضحية اللي ضحيناها حتى يرفع اسم الله عز وجل؟ أي شيء في شوية من التضحية دول بيبعد عنه إحنا. لا لا لا، إذا ما فيش راحة وطراحة وأكل راحة بالدين ما بيمشي الحال. بدنا ناخذ الدين إحنا وقاعدين يا شيخ مبسوطين، أما في نوم بالمساجد واعتكاف ودق أبواب الناس وتضحية وبذل وعطاء، لا ما مستعد. كيف يرفع اسمك في الدنيا وفي الآخرة؟ لذلك من اجتهد قضى حياته من أجل ذلك والله سيرفع اسمك. لذلك شوف يا إخوان كم من الناس الله تعالى مع فقرهم الله بيرفع ذكره. في شيخ في بيروت كنت من شكلاتي، عم زور الشيخ أمين كردي الله يحفظه، أمين سر الفتوى في لبنان بالجمهورية بدار فتوى، زرته زيارة مطوية. فقعد يحكي لي أيام ما كان يخرج في سبيل الله سابقا، فقال لي شيخ أنا بس بدأت بطلب العلم، قبل طلب العلم بياع فلافل. هذا بياع فلافل اسمه الشيخ سعد الدين عكاوي، اللي من أهل بيروت بيعرفوه. الشيخ سعد الدين عكاوي هو من أوائل من بدأ بالدعوة إلى الله في لبنان، بياع فلافل وبسيط، ولكن حط بباله يرفع اسم الله. كل قدماء بيروت بيقولوا ما في بيت إلا طرقه الشيخ سعد الدين، ويذكرهم بالله ويدعون المسجد. تقول يقول من حضر الجنازة: والله مشى في جنازته عشرات الألاف. بقولوا سكرت بيروت بجنازته، مع أنه ما طلع مرة على منبر، ما طلع مرة على منبر، بس ربنا رفع ذكره مع قلة حيلته وقلة ماله، لأنه أراد رفع ذكر الله. فأنت شو هدفك بالحياة؟ بدك ترفع أنت؟ اللي بده يرفع ذكره الله بيمسخه، واللي بده يرفع ذكر الله ولو على حساب ذكره الله جل جلاله بيرفع ذكره في الدنيا وفي الآخرة. ورفعنا لك ذكرك. نعم. فإن مع العسر أي الشدة يسرى، أي سهولة. إن مع العسر يسرى، والنبي صلى الله عليه وسلم قاس من الكفار شدة ثم حصل له اليسر بنصره عليهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يغلب عسر يسرين. العسر في هاتين الآيتين جاء معرفا، إن مع العسر، وإذا تكررت الكلمة معرفة بتفيد نفس المعنى، العسر العسر، ولكن إذا تكررت الكلمة وكانت نكرة تفيد أكثر من معنى ومعنى مضاعف. لذلك كلمة العسر معرفة ولا نكرة؟ معرفة، يقل التعريف، يسر نكرة. فإن مع العسر يسر، فإن مع العسر يسرا، إن هي الثانية توكيد، بس العسر جاء معرف ويسر جاء نكرة، فبفيد اليسر صار اثنين مضاعف والعسر واحد. تمام؟ يعني صح بسياقة مثل بعضها، بس بالمعنى العسر واحد واليسر صار اثنين، لأن العسر جاء معرف واليسر جاء منكر. فهمي؟ العسر جاء العسر باللغة العربية، بس الكلمة يجي فيها قل التعريف، إذا تكررت بتفيد نفس المعنى. أما كلمة يسر جاءت بدون قل التعريف، جاءت يسر، أي كلمة مش معرفة نكرة اجت مكررة أكثر من مرة في القرآن بتفيد معنى مضاعف. فكأن الله يقول إذا تكرر العسر فهو واحد، ولكن اليسر مضاعف. ولا يغلب عسر يسرين. إذن أي إنسان يصيبه عسر فيصبر فالله تعالى سييسر أمره. والله والله لو تبحث بين الناس، لو بدأتكم لكم واحد واحد، كم من بلايا أصابتكم، منها ما يعني قصر وقته ومنها ما طال وقته، ولو بقول لك تفكرت بالإيجابيات اللي ربنا عطاك إياها بعد الشيء اللي حرمك منه. كل واحد من ربنا تعالى ابتلاه بشيء معين، ولكن هذا يا بطول يا بيقصر. تفكر بالإيجابيات اللي ربنا عوضك فيها على هذا البلاء اللي أخذوا منك، لو وجدت العجب العجب. نعم. فإذا فرغت أي من الصلاة فانصب، أي يتعب في الدعاء، وإلى ربك فارغب أي تضرع، على معنيين. فإذا فرغت يا أما من الدنيا يا أما من الدين. خلينا نأخذ أول شيء على الدين. إذا فرغت من أعمال الدين، السنة بعد ما تفرغ شو تعمل؟ أن تنصب. تنصب أي نصبت قدميك بين يدي الله للدعاء والصلاة. لذلك النبي بالنهار كان جهده على الناس، وبالليل فإذا فرغت من عملك الدعوي فانصب إلى الله في الليل. تمام؟ طيب يا شيخ نحن مش كلنا متفرغين للدعوة والدين. طيب الدنيا فإذا فرغت، ليش بنقول يا إخواني ما تخلي آخر نهارك دنيا؟ نزلت من الصبح خلاص، اختم على الأربعة، اختم على الخمسة، اختم على الثلاثة، اختم، ما تضلك لا آخر الليل في الدنيا، ثم تختم من الدنيا للبيت، بعدين بتنام ومروحة الدنيا شغالة، ما بصير. اختم دايما بالدين، اقضي نهارك بالشغل والعمل والدنيا بالحلال، ولكن خلي عندك وقتك ما بين المغرب والعشاء للدين. خلص قبل المغرب، رتب أمورك، دوامك بالوظيفة اعمله هيك، شغلك، محلك، تجارتك، بيعك، شراءك، كله قبل المغرب. من المغرب خلاص أنا بالمغرب للعشاء، يا ما بالقرآن، يا ما بالدعاء، يا ما بالزيارات، يا بالجولات، يا عم بسمع كلام الإيمان، بختم من هاي بهكذا، حتى إذا جاءتني المنية قبل أن أموت أكون مع الله. فانصب أي إليه بالأعمال، وإلى ربك فارغب أي تضرع، يعني المقصود كل أعمالك كل لله عز وجل، لا تجعل عمل من أجل أحد الناس للدنيا. هذه الشرح، سورة الشرح، نسأل الله أن يشرح صدورنا بما سمعنا فيها. نختم بسورة التين إن شاء الله. نعم. سورة والتين، مكية أو مدنية، ثمان آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون أي المأكولين أو الجبلين بالشام ينبتان المأكولين. وطور سينين. طيب، التين والزيتون لها أكثر من معنى. قلنا أنت كنت متأخر أنه العلماء على نوعين. نوع ما أراد أن يغير بأول السورة، فبما أن السورة بدأت بالقسم فجعل اسمها كما بدأ الله بها. ونوع قال لا، المش المقصود بالاسم نفس الكلمة التي ابتدأ الله بها، إنما المقصود المعنى اللي في السورة فابتدأها بالتاء، وهذا اللي عليه الأغلب، لذلك عنوان السور بدون واو القسم. ابن عباس أخذ على ظاهر اللفظ فقال أن المراد بالتين والزيتون حقيقة الفاكهة، وتكلموا بالتفصيل في هذا، وقالوا أن ربنا جل جلاله أقسم بالتين والزيتون لأسباب. السلام ورحمة الله، مع أن التين والزيتون واحدة من يعني الأشياء اللي بنأكلها، بل من أصغر المخلوقات. ولأن تخيلوا معي أنتوا الدسورنا عم نقرأ قبل ساعة والشمس وساعة القمر وساعة الضحى وساعة السماء، يعني وين كبير المخلوقات؟ هلا أنت قال قسم زيتين وزيتون، شيء بسيط جدا، هذا للوهلة الأولى بنظرنا. إلى أكثر من معنى، خلينا نشوفه مع بعض. المعنى الأول اللي هو نأخذه على ظهره، هذا قال به ابن عباس، التين أي المأكول والزيتون المأكول. لما أقسم الله جل جلاله بهذين المخلوقين من النباتات؟ قال العلماء بعد، طبعا الآن يعني موضوع الإعجاز العلمي دخل في هذا الأمر، الأمور الموجودة في التين والزيتون تحوي أكثر إن لم يكن كل الفوائد الموجودة في باقي النباتات. ثانيا قال الإمام مالك، التين هو أقرب الفواكه إلى فواكه الجنة، قال لأن فواكه الجنة ليس فيها بذر يرمى ولا فيها قشر أو يرمى، فحبة التين تؤكل بقشرها وليس فيها شيء يرمى بداخلها. ويعني نصحني بعض الأطباء وجربت هذا وفيه خير عظيم، أنصح به الجميع، أن تأكل التين المجفف الطازج اللي مش داخل على كيماوي المنقوع بزيت الزيتون. جرب أن تأتي بتين مجفف، بس مش التين المجفف اللي بيعوب أي محل، التين المجفف الأصلي، وإذا استطعت أنت تجففه فهذا أفضل، وتنقعه بزيت الزيتون لمدة 24 ساعة أقل قليل أو 3 أيام. ثم كل هذا يعني أنا بنفسي سمعت، غير اللي جربت أنا، أكثر من 10 قالوا يا شيخ والله 3 حبات هي وجبة كاملة واستطعنا أن نبقى عليها يوم بأكمله، غير الطاقة اللي أخذناها في الجسم. وموضوع يطول حتى ما أخذ كتير وقت، ترجعوا له لكتب الإعجاز العلمي، الشيخ نابلسي تكلم فيه، دكتور زغلول النجار تكلم فيه، وغيره من العلماء الثقات في موضوع الإعجاز العلمي. تمام؟ هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن التين والزيتون ينبتان في بلاد معينة، ومعروف أفضل زيتون كما قال الله جل جلاله وين؟ بلاد الشام، أفضل زيتون بلاد الشام. حتى التين قلما ينبت في بلاد العالم، من أكثر الدول التي تنبت فيها التين بلاد الشام. طيب، ربنا جل جلاله أقسم ببلاد فقال والتين والزيتون كناية عن بلاد الشام، وطور سينين كناية عن أي بلاد؟ الطور هو الجبل، سينين سيناء كناية عن مصر، وهذا البلد الأمين كناية عن مكة والحجاز. فجمعت الدول المسلمة في ذلك الزمان الشام اللي هي فلسطين ولبنان وسوريا والأردن، هاي والتين والزيتون، طور سينين والمغرب العربي، وهذا البلد الأمين مكة والحجاز اللي هي السعودية والإمارات اليوم. فهذه الدول التي أقسم الله بها هي الدول التي فيها الخير العظيم والتي فيها المسلمون. هذا تفسير ثاني. التفسير الثالث مقام الأنبياء. من هو النبي الذي اشتهر مقامه في فلسطين؟ أكثر الأنبياء إبراهيم وعيسى. تمام؟ وإبراهيم وعيسى عليهما السلام من أولي العزم من الرسل. وطور سينين موسى ويوسف وهارون ولوط وغيرهم، كلهم كانوا بتلك البلاد. وهذا البلد الأمين نبينا صلى الله عليه وسلم وولادة إسماعيل وغير ذلك. فكأن الله تعالى أقسم بمواطن الأنبياء في هذه البلاد. شوف هذا كله جمعته هذه الآيات البسيطة. ثلاث أقوال لهذه التفسير. نعم. وطور سينين أي الجبل الذي كلم الله تعالى موسى عليه، ومعنى سينين أي المبارك. معروف، بس كان راجع من وين؟ من مدين، راجع من مدين ورايح على مصر، وكان مع أهله معه أنست من جانب الطور أو الجبل نارا لعلي أتيكم منها بقبس، بعدين راح كلم أهله وهنالك بدأ الوحي بالأمر بالنبوة. نعم. أو الحسن بالأشجار المثمرة، وهذا البلد الأمين أي مكة لأمن الناس فيها جاهلية وإسلامة. تعرفوا أنه لا يجوز ترويع الطير بمكة؟ يعني من الأخطاء اللي بتشوف عند الناس أنه بس يكون بالحرم بيكون متجمع الحمام، بصير يركض ويطير الحمام، هذا بصح. تفزيع الحمام، ترويع الحمام في الحرم لا يجوز، الصيد في الحرم لا يجوز، قطع جذع الشجر والورق في الحرم لا يجوز، قطع الشوك طبعا إذا كان يعني غير مؤذي من شجر الحرم لا يجوز. لذلك سماه الله تعالى الأمين، أمان على أهله وكل أوقات، كل أوقات العام، مش بس أشهر الحرم، مش بس أوقات الحج، كل الأوقات. إمتى ما رحت على العمرة أو الحج أو غير ذلك لا يجوز لك أن تروع فيه إنسانا، ولا تروع فيه حيوانا، ولا تصطاد فيه حيوان إلا ما يؤذيك، إذا رأيت عقرب أو شيء أذاك تقتله، أما غير ذلك من الحيوانات أو الحشرات التي لا تؤذيك لا يجوز لك قتلها، حرمها الله جل جلاله، ومن دخله كان آمنا. البلدة التي حرمها قال الله في القرآن الكريم والنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. لقد خلقنا الإنسان أي الجنس في أحسن تقويم أي تعديل لصورته ثم رددناه. وهذا فيه رد على من قال بنظرية أن الإنسان أصله قرد. ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم أي في أصله أحسن تقويم، وصورة آدم عليه السلام، فالله تعالى خلق آدم منذ أن خلقه بأحسن صورة، وكان خلق آدم 60 ذراعا في السماء، وخلقنا الله تعالى على صورة أبينا آدم عليه السلام. وطبعا هذا فيه يعني ردود كثيرة، ولكن باختصار أن حسن قوامتك ما بتتبدور، هذا الإنسان تطور من قرد وعياذ بالله، أما هذا أصلنا بالعكس. بقول الصراحة الأصل أن الإنسان كلما تقدم به الزمان كلما قل طوله وقل جماله، هيك الأصل. وهذا أظن ورد في بعض الأحاديث، يعني أظن قرأنا أو سمعنا شيء من هذا، أنه كلما جاء جيل وقرن يكون يعني أقصر وأقل جمال من الذي كان قبله. واللي صار أنه البعض مسخوا بقردة وخنازير، وهم بعض اليهود من بني إسرائيل، وهم الذين ذكرهم الله تعالى في سورة الأعراف وفي سورة البقرة في غيرها من السور. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، يعني نهار السبت عندما أمرهم الله أن لا يصطادوا فوضعوا الشباك نهار الجمعة وأخذوه نهار الأحد، فاعتدوا فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. مش أصل الإنسان قرد. نعم. ثم رددناه أي في بعض أفراده أسفل سافلين، كناية عن الهرم والضعف. الله أكبر. أصلك أنك أنت في أحسن تقويم، خاصة في وقت الشباب والقوة والطاقة، بعدين قسم كبير من الناس يرتد إلى أسفل سافلين، كيف حالته بس يكبر؟ ما بيقدر يمشي، ما بيقدر يغسل، بده مين أعزكم الله يدخل الخلاء ويطهره ويمشيه، حتى أحيانا يصل بعض الناس إلى أن ييأس من حياته وعمره بسبب الضيق الذي يسببه للناس. ولكن هنالك استثناء من هؤلاء، من هم؟ اقرأ. فينقص عمل المؤمن عن زمن الشباب ويكون له أجره، لقوله تعالى إلا أي لكن. هذا الاستثناء موصول بشو؟ بس من بين الآية لازم نفهم سورة التين، من أكثر سورة اللي بنقرأها كل يوم بالصلاة. لازم أنتوا عم تقرأ سورة التين تتذكر أنه أسفل سافلين هذا الإنسان اللي بيوصل لمرحلة تعجز به الأرض عن حمله، ولكن هنالك استثناء، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. شوف ما أجمل تفسير هذه الآية. يقول عكرمة ويقول كثير من أهل القرآن: من حفظ القرآن عن ظهر قلب لم يصبه الخرف. شوف أنت ويلة اللي بيصيبه الخرف بس يكبر، شوف بس يضيع، شوف بيخرب وبيخرب، بيتضايق وبيضايق على الناس، بيضجر وبيضجر الناس اللي حوله لو كان ابنه بنته وأقرب الناس لإله. القاضي أبو شجاع، نحن درسنا بالمعهد، كان معنا درسنا متن الغاية والتقريب، متن الغاية والتقريب للقاضي أبو شجاع. بترجمة القاضي أبو شجاع قالوا أنه عاش كم سنة؟ 140 أو 160 سنة، 140 كان عمره بالمية، فكان عم بيتسابق مع طلابه، فشمر عن العباي وتسابق مع طلاب عمره 100 سنة فسبقهم. فش الطلاب شباب قالوا: شيخ يعني شو عامل؟ كيف هيك يعني عندك هالقوة؟ قال: يا أبنائي، هذه أعضاء حفظناها عندما كنا شبابا في الصغر عن الحرام، فحفظها الله لنا في الكبر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذا تشوف الأئمة، اقرأ سير الأئمة، سير التراجم الأئمة، ما خرفوا، ما خرفوا، ماتوا قبل ما يخرفوا، ما تضايق بهم أحد، حتى من كبر منهم في السن زادت بركته واجتمع عليه الناس وكانوا علماء ربانيين، يأتي إليهم الناس لخدمتهم وهم يتمنون ذلك، يعني يتخنقوا من يخدمهم. ورأينا بعضهم، والله رأينا بعضهم في باكستان، من بلغ 100 سنة وعم يتخنقوا من يفوت لعنده. ولكن إذا ما كان من أهل آمنوا وعملوا الصالحات، فأول ما يصيبوا 40 50 60 70 بلش الشعر يبيض ويبدأ يكبر في السن، يبلش يعني خلينا نقول النكد يا عليه وعلى من حوله. إلا الذين آمنوا، فهذا الاستثناء من شو؟ من أسفل سافلين. فلهم أجر غير ممنون. شو يعني ممنون هون؟ غير مقطوع، يعني أنتوا كنتوا أيام الشباب تجتهدوا صح، حفظتوا العين من الحرام والسمع واللسان واليد، بس تكبروا بقطع عنكم الأجر. وقال بعض العلماء في تفسير هذه الآية أن الصحيح الذي كان يعمل أعمالا عند صحته وشبابه، عندما يصيبه المرض كرما من الله له، لو بقي المرض معه 20 عام يبقى ربنا جل جلاله يعطيه الأجر من دون انقطاع، كان يوقف يقوم لأن أضعف أجره. لو عمره كان 20 سنة وعاش 60 سنة 40 سنة له أجر قيام الليل هو واقف، راح بصره، راح سمعه، راح ظهره، ما عادش يقدر يوقف، كبر، راح صوته، ولكن كان دائما شغال في الدعوة إلى الله ودعوة الناس إلى الله، دائما لسانه ما بيوقف، مش على الغيبة والنميمة وعملت وساوت وأكلت وشربت وطبخت وما طبخت، لا، شغال لسانه في الدعوة إلى الله، صار مع مرض معين، راح الصوت إلى غير ذلك، يبقي ربنا جل جلاله لها الأجر موصول إلى قيام الساعة، لهم أجر غير ممنوع غير مقطوع. نعم. تفضل. مية بالمية، هذا من قلنا أن القرآن حمال أوجه، مية بالمية. ولكن يعني هذا المعنى متردد في القرآن دائما سبحان الله، ولذلك تجد أحيانا بعض الصور إلها معاني منفردة عن باقي الصور. لذلك في كل القرآن ربنا بيّن حالة النار وحالة المستثنون من النار أهل الإيمان، فهذا الأمر بيندرج، بس هذا معنى متخصص لأنه أبلى أحسن تقويم وأقوم تقويم للقوات الشباب، يعني يعاكس ذلك أسفل سافرين عند الشيب والهرم. نعم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، أي مقطوع. وفي الحديث: إذا بلغ المؤمن من الكبر ما يعجز عن العمل له ما كان يعمل. فما يكذبك أي أيها الكافر بعد، أي بعدما ذكر من خلق الإنسان في أحسن صورة ثم رده إلى أرذل العمر الدال على القدرة على البعث، يعني بعد ما أريناك حالتك أنت صغير وحالتك أنت شاب وحالتك أنت شيبة، إيش عم بكذبك بعد بالبعث؟ هذا معنى. وفي معنى تاني أنه هذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. فما أي لا، فلا يكذبك يا رسول الله بعد هذا أحد بالدين، لأن الدين أمامك صار واضح، فلا تقبل من أحد من الناس أن يرد الدين الذي تدعوهم إليه. أو المقصود منها خطاب للكافر، فما يكذبك أيها الكافر بعد، أي بعد هذا الكلام بالدين، يعني بالبعث. نعم. بالدين أي بالجزاء المسبوق بالبعث والحساب، أي ما يجعلك مكذبا بذلك ولا جاعل له. أليس الله بأحكم الحاكمين، أي هو أقضى القاضين وحكمه بالجزاء من ذلك. وفي الحديث: من قرأ والتين إلى آخرها فليقل بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين. السنة إذا قرأناها في الصلاة، لو فرض لو سنة، لو عم تقرأ ختمة بالبيت لو كيف قرأتها السنة أن تقول بس تقول أليس الله بأحكم الحاكمين، أن تقول بلى ونحن على ذلك من الشاهدين. ومن أجمل ما فسرت به هذه الآية أليس الله بأحكم الحاكمين أي بأعدل العادلين، والله جل جلاله عدل مع مخلوقاته في الدنيا وفي الآخرة. لذلك ما اجتهد في الإيمان عند الصغر الله عدلا منه ورحمة منه يحفظ له أعضاءه عند الكبر، ومن أسرف على نفسه بالمعاصي في سمعه وبصره وأعضائه عدلا منه يجزيه على ذلك كذلك في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم فقه وفهم هذه الآيات. يا أخواني حتنسوهم إذا ما راجعتوهم، والمراجعة مش من أجل الاختبار، مع نسائكم في البيوت، مع أولادكم، مع إخوانكم. سورة التين وسورة الشرح وسورة الضحى من أكثر الصور اللي الناس تحفظها وبتسمعها، بس أغلب الناس للأسف غايب عن هاي المعاني الرائعة اللي أنتم سمعتوها اليوم. فما تكونوا بخلة يا إخواني، الناس عطشانة وأنتم معكم المي، انشروها وتكلموا فيها مع الناس حتى أنتم تتمكنوا منها وتتلذذوا فيها، وتصيروا كل ما تقرؤوها بالصلاة إن شاء الله عز وجل تتذكروا هاي المعاني وتدعوا لي. مستعدين إن شاء الله؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. تفضل. نعم بس عفوا ما سمعت حديث صحيح، مش معقول يا شيخ احمد لكم شيء مش صدق الله العظيم. لا صدق الله العظيم غير، صدق الله العظيم مش سنه، لانك انت السنه ان تقول كل شيء ذكره النبي عليه الصلاه والسلام او فيه جواب لسؤال من الله. سبح باسم ربك العظيم هو سؤال من الله، قل سبحان ربي العظيم. اليس الله بأحكم الحكيم؟ قل بلى ونحن على ذلك من الشاهدين. حتى الصحابي كان يسمع النبي في الصلاة هو عم بيصلي، يوقف يسبح يستعيذ بالله يذكر بعدين يركع. بس نعم نفل والفرض، بس مش بصوت مرتفع يسمع الناس، تسمع بس نفسك. بقوله آمين بالمئة. إمام ولا مأموم؟ فرض ولا نفل؟ جماعة ولا فرد؟ والله تعالى أعلم.